ما بهم لو فرضنا سموت هذه ما بهم نناقش لفظية. وسمى تلبسا ما في تمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.